بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو لقاؤنا الأخير حول وصايا القرآن الكريم العشر، حول الوصايا العشر في القرآن الكريم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم عن 7 وصايا من هذه العشر وصايا، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا مع هذه الوصايا العشر في القرآن الكريم. وبداية حديثنا مع الوصية 8، ألا وهي العدل في القول. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني وإذا قلتم قولا فاعدلوا فيه ولو كان المقول له أو المقول عليه هو صاحب قرابة منكم، فأنتم مطالبون بالعدل. فإن أردتم أن تقولوا قولا فعليكم أن تكونوا في قولكم عادلين، حتى ولو كان ذلك القول على أو لأحد من أقاربكم، إذ العدل هو أساس الحكم السليم. العدل في القول، والعدل في الحكم، والعدل في كل فعل. فأنت مطالب أيها المسلم بأن تكون عادلا، حتى وإن كان الأمر الذي سوف تحكم فيه بين قريب لك، بينك وبينه صلة رحم وقرابة ودم، وبين أحد أو إنسان آخر غريب عنك وعنه، فأنت مطالب بأن تحكم إن حكمت في هذا الأمر أن تحكم بالعدل، وإن كان المحكوم عليه قريبا لك. فهذا أمر أنت مأمور به، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقوله تبارك وتعالى ولو كان ذا قربى، فهو أخذ بالإنسان عما جرت به عادته من التأثر بصلاة القربى في المحاباة للأقرباء والظلم لغيرهم. فإن عادة أكثر الناس للأسف الشديد، وما جرت عليه طبيعة البشر، أن الإنسان إذا ما حكم في قضية ما وكان المحكوم عليه هو قريب له أو ذو صلة من صلات الرحم لهذا الشخص الذي يقوم بإلقاء الحكم، فإن هذا الذي قد يحكم قد يحابي قريبه هذا، أو يحابي من هو في صلة الرحم بينه وبينه، فإذا به يحكم له وإن كان هو مخطئ. فالصواب في الأمر الذي أمرك الله تبارك وتعالى به هو أنك إن أردت أن تقول قولا أو تفعل فعلا أو تحكم حكما، فعليك أن تكون عادلا حتى ولو كان على أقاربك. فالعدل هو الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. وهذا أيضا ما قاله اليهود حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين ليأتي بالخراج، ليأتي بما يقوم اليهود بدفعه مقابل زراعتهم للأرض في المدينة المنورة، فإذا بهم لما قالوا له نعطيك وتضع عنا شيئا، أي لا تأخذ كل الحق كاملا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، بل نعطيك مالا حتى تتجاوز عن بعض ما تأخذه منا. فقال لا والله يا معشر يهود إنكم لتعلمون أنكم أبغض خلق الله إلي وأن المسلمين هم أحب الناس إلي، ولكن العدل يحملني على ألا أظلمكم وعلى ألا أعطيهم غير حقهم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل قامت السماوات والأرض. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون إن حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. فالعدل هو الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه، كما جاء في الأثر بالعدل قامت السماوات والأرض، والعدل من صفات الله تبارك وتعالى. وفضيلة العدل من صفات الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا، أي الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل ويحث على العدل ولا يحكم بين الناس إلا بالعدل، ولا يظلم الله تبارك وتعالى أبدا أحدا، بل إن الله عز وجل قال في الآية الأخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله تبارك وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يلتزم العدل في كل أقواله وفي كل أعماله، فقال الله تبارك وتعالى فلذلك فادعوا، أي يا محمد واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي اتبع ما أنزل إليك ولا تتبع أهواء الناس، أي احكم بينهم بالعدل ولا تتبع هوى أحد ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين الناس. قال وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه تبارك وتعالى أن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يخبر الناس أن الله عز وجل قد أمره أن يحكم بينهم بالعدل، وإن هناك أمورا قد اختلفوا فيها فالله عز وجل العادل سبحانه يحكم في هذه القضية يوم القيامة. وكما أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل، أمر أيضا الناس جميعا بأن يحكموا فيما بينهم بالعدل. فليست القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يحكم بين الناس بالعدل، بل كل إنسان من هذه الأمة، بل كل إنسان على وجه البسيطة على هذا الكوكب الأرضي يجب عليه إن حكم في قضية ما أن يحكم بالعدل، ولا يحابي أحد ولا يجامل أحد ولا ينصر قريبا له على آخر بعيدا عنه، بل يجب عليه أن ينصر الحق والعدل ولا يجامل في ذلك أي أحد مهما كان. قال الله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالترغيب في العدل أمر حثنا ربنا تبارك وتعالى عليه في القرآن الكريم، وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمين في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، الأمر بالعدل والترغيب في العدل والترهيب من الظلم والنهي عن الظلم. فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بتحري العدل، ونهاهم في كثير من أحاديثه الشريفة عن الظلم. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ف فاتقوا الشح واتقوا الظلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، أي ليمهل الظالم، يؤخر الظالم، وها أنتم قد رأيتم ذلك، وظننا أنها أو ظن البعض منا من ضعاف الإيمان أن طيلة 3 عقود 30 عاما من حكم ظالم أنه لن ينتهي، وها أنت قد رأيت بأم عينك وبعيني رأسك أن الله تبارك وتعالى لما أمهل الظلمة على ظلم الناس أمهلهم يوما بعد يوم، وأعطاهم فرصة بعد فرصة، وعاما بعد عام، لعلهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى الملك الديان الذي يؤاخذ بالجريرة سبحانه إن لم يتب الإنسان. فالله عز وجل أملى لهم وأخر لهم وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة، فلما لم يجدهم قد تابوا، ولما لم يجدهم قد عدلوا بين الناس، ولما لم يجدهم امتنعوا عن إعطاء الحقوق لمستحقيها، أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، أي يمهل له، فإذا أخذه لم يفلته، فإذا أخذه لم يفلته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، أي الذي ليس له من المال شيء وليس له مما يملك شيئا، هذا هو المفلس. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أي يأتي بهذه العبادات، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، أي وقع في الظلم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذه هي عاقبة الظلم، أنه يأتي يوم القيامة رغم أنه كان في هذه الدنيا يصلي ويصوم ويزكي ويبر الوالدين ويفعل من الطاعات ويترك كثيرا من المحرمات والمنكرات، إلا أنه قد وقع في ظلم إنسان. وأنبه حتى ولو كان هذا الظالم الذي وقع في قضية الظلم قد ظلم مسلما أو ظلم غير مسلم، فحتى لو ظلم المسلم إنسانا كافرا ودعا الكافر على المسلم لاستجابت دعوته، قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا مضطر، هذا مظلوم. وقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فلم يكون الأمر محددا بالمسلمين، إنما بكل من وقع في الظلم، فإن من ظلم فإن دعوته مستجابة على الظالم، وإن كان المظلوم كافرا استجيبت دعوته على المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصرح في حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم على الظالم مستجابة وإن كان المظلوم كافرا. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ترفع إلى السماء كأنها شرارة، أي من سرعة انطلاقها إلى السماء. فهذا الذي يجري الآن وسقوط ذلك النظام الفاسد الظالم إنما كان بسبب الظلم ظلمهم، بسبب ظلمهم لشعبهم ورعيتهم، وبسبب دعوة مظلوم استجيبت عليهم. فاحذر من الظلم، وإياك أن تظلم أحدا. وحينما نتحدث عن هذا الأمر فإن الانتباه والأنظار تتوجه إلى قضية ظلم أشخاص إلى آخرين، ويتناسى كثير من الناس قضية ظلم الناس حتى للحيوان البهيم، حتى للحيوان الأعجم. فإن امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار في هرة في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي لما قامت بحبس تلك القطة تلك الهرة فإنها ظلمتها، لذلك كانت عقوبتها أن دخلت تلك المرأة النار. فإياك إياك والظلم، سواء كان ظلم بني آدم أو سواء كان ظلم المسلمين أو ظلم حتى الكافرين أو ظلم الحيوان الأعجم البهيم. وإياك أن تتناسى قضية ظلمك لنفسك، فأنت حينما لا تأتمر بما أمرك الله تبارك وتعالى به وتخالف أوامر الله عز وجل وتخالف ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك بذلك قد ظلمت نفسك. سئل أحد السلف فقال له رجل، قال أوصني ولكن لا تطل علي في النصيحة، أوصني وانصحني ولا تطل علي في النصيحة ولكن أوجز في كلمتين. فقال له العالم لا تظلم من أحببت، في كلمتين لا تظلم من أحببت. فتعجب الرجل وقال وكيف لي أن أظلم من أحب؟ قال إنك لا تحب أحدا في هذه الحياة الدنيا أكثر من نفسك، وإنك حينما لا تصلي أو تصوم أو لا تأتمر بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل ما يغضب الله عز وجل وما يغضب رسول الله، فإنك بذلك قد ظلمت نفسك، لأنك تؤدي بها في النهاية إلى النار، فبذلك تكون قد ظلمت من أحببت. فإياك أن تظلم من تحب. وفي الحديث القدسي الإلهي الذي رواه لنا الحبيب النبي عن الرب تبارك وتعالى العلي الذي يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فإياك إياك يا عبد الله أن تظلم نفسك، وإياك إياك يا عبد الله أن تظلم غيرك. هذا بالنسبة للوصية الثامنة من الوصايا العشر في القرآن الكريم، الترهيب من الظلم. والوصية التاسعة الوفاء بالعهد. قال الله تبارك وتعالى وبعهد الله أوفوا، أي كونوا أوفياء مع الله في كل ما عاهد إليكم به من العبادات والمعاملات وغيرها، كونوا أوفياء مع الله عز وجل. أمرك بالصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات مفروضة عليك، فعليك أن توفي بعهدك مع الله عز وجل وتؤدي تلك الصلوات في المسجد، وإياك أن تتخلف عن صلاة منها، وإلا كنت خائنا لهذا العهد الذي بينك وبين الله. فإن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لما دعاك إلى دينه دين الإسلام وأنت قد وافقت على هذا الدين العظيم ودخلت فيه وتنعمت بتلك النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الإسلام، فإن عليك أن توفي بعهدك مع الله الملك الديان. قال الله تبارك وتعالى وبعهد الله أوفوا، أي كونوا أوفياء مع الله في كل ما عاهد إليكم به من العبادات والمعاملات وغيرها من الأفعال. إذ الوفاء هو أصل من الأصول التي يتحقق بها الخير والصلاح وتستقر عليها أمور الناس. فأنت حينما تتعامل مع إنسانا وتجده خائنا غير وفي فإنك تحزن حزنا شديدا وتقطع علاقتك به لعدم وفائه معك. أتريد أن تكون مثل هذا الشخص فتقطع علاقتك بالله تبارك وتعالى حينما لا تكون وفيا مع الله؟ قوله تعالى وبعهد الله أوفوا، أي أوفوا بكل عهد عهده الله عز وجل إليكم. ومن جملة ما عهده الله تبارك وتعالى إليكم ما تلاه عليكم رسوله صلى الله عليه وسلم بأمره في هذا المقام، فيأمره في هذا المقام، ويجوز أن يراد به كل عهد ولو كان بين المخلوقين. فإن عاهدت حتى أحدا بينك وبين الخلق فعليك أن تكون بهذا العهد وفيا، فتكون وفيا بما عاهدت الله عليه، وتكون وفيا بما عاهدت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون وفيا بما عاهدت عليه الناس. فإياك إياك وأن تترك خلق الوفاء. بل إن بعض العرب كانوا يسمون قبيلة كلف وقبيلة حمير وقبيلة جحش وقبيلة كذا وكذا. لماذا؟ لماذا تسمي بعض العرب وتسمت بهذا الاسم في الجاهلية قبل الإسلام قبيلة كلب؟ إنها سمت نفسها كذلك لأن الكلب هو الحيوان المعروف بخلق الوفاء، فرضيت تلك القبائل أن تتسمى بهذا الاسم حتى تتصف بهذا الخلق العظيم، خلق الوفاء. فإياك إياك أخي الحبيب أن تترك هذا الخلق العظيم، خلق الوفاء. ففي هذا المقام يجوز أن يراد به كل عهد ولو كان بين المخلوقين، لأن الله سبحانه لما أمر بالوفاء به في كثير من الآيات القرآنية كان ذلك مسوغا لإضافته إليه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وصاكم به، أي أمركم به أمرا مؤكدا. قال: لعلكم تذكرون، أي فتتعظون بذلك وتأخذون هذا عظة وعبرة، وعليكم أن تكونوا من المتخلقين بخلق الوفاء، هذا ما أمركم الله به رب الأرض والسماء. فالآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس جميعا بالوفاء بالعهد، سواء كان العهد عهد الله عز وجل أم عهد البشر. فإذا عاهدت أحدا فعليك أن توفي بذلك العهد، وعليك أن تتخلق بخلق الوفاء. فالعهد هو العقد الموثق باليمين، العقد الموثق باليمين، الاتفاق الذي اتفقت مع أحد عليه وحلفت عليه أو اتفقتما عليه. فالعهد هو العقد الموثق باليمين. ولقد ورد الوفاء بالعهد في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال القرطبي: قوله تعالى وأوفوا بعهد الله هو لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موافقة في أمر موافق للديانة، أي إذا عاهدت أحدا بلسانك على شيء يوافق الدين ولا يخالف الدين فعليك أن توفي بهذا العهد، عليك أن توفي بهذا الاتفاق، ما دام لا يخالف شريعة الله عز وجل، ما دام لا يخالف القرآن والسنة، ما دام لا يخالف الديانة فعليك أن توفي بذلك العهد. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أوفوا بالعهود التي بينكم وبين الله تعالى والتي بينكم وبين الناس بأن تؤدوها كاملة غير منقوصة، وأن تقوموا بما تقتضيه من حقوق شرعية. ما دمت قد عاهدت أحدا فعليك أن توفي بذلك العهد. وقد مدح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بعهودهم في آيات كثيرة، منها مثلا قوله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب. ما صفاتهم؟ من هم أصحاب العقول يا رب؟ من هم أولو الألباب هؤلاء؟ قال الله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هؤلاء هم أصحاب العقول، هؤلاء هم أصحاب القلوب الحية، الذين إذا ما عاهدوا عهدا لا يخالف الدين فإنهم ينفذون ذلك العهد ولا يخالفون. وقوله تبارك وتعالى في امتداحهم أيضا قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الله يمتدحهم لأنهم يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإن أردت أن تكون من الصادقين فعليك أن تكون من الذين يوفون بالعهود، إن أردت أن تكون من المتقين فعليك أن تكون من الذين يوفون بالعهود، بشرط أن يكون ذلك العهد وذلك الوفاء بهذا العهد يوافق الديانة ولا يخالف دين الإسلام. هذا بالنسبة للوصية التاسعة، الوفاء بالعهد. والوصية العاشرة هي صراط الله المستقيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ختم هذه الوصايا العشر بهذه الوصية العاشرة، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط هو الجادة وهو الطريق، وهو مأخوذ من معنى صرط الشيء بمعنى ابتلعه، وسمي الطريق بالصراط لأنه يبتلع المارين عليه، أي يمتلئ للذين يدخلون فيه. فهو صراط وطريق واسع كبير يسع كل من أراد أن يسير فيه، لذلك سمي الصراط من صرط الشيء أي ابتلعه. فهو سمي الطريق بذلك لأنه يبتلع المارين به أي يتسع له. وأن هذا صراطي مستقيما، وأنت تدعو في 5 صلوات في اليوم والليلة 17 مرة تدعو الله عز وجل أن يرشدك ويهديك هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. أتريد أن تكون من الكاذبين؟ تطلب من الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة في 5 صلوات فرضت عليك في 17 مرة في 17 ركعة تقرأ فيها الفاتحة تقول له: يا رب اهدني الصراط المستقيم، ثم أنت بأفعالك تخالف ذلك الطريق المستقيم؟ أتكون بذلك أن تكون من الكاذبين؟ فالكاذب هو الذي يتكلم بلسانه كلاما وتكون أفعاله تخالف ذلك الكلام الذي يقوله. فكيف بك تطلب من الله الصراط المستقيم وحينما تتأمل وتتدبر في حياتك تجدها أبدا لا تستقيم على هذا الصراط المستقيم؟ من تدخين للسيجارة ونظرا لامرأة متبرجة كاسية عارية، أو امرأة هي تخرج من بيتها كاسية عارية كما تنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطلب من الله عز وجل الصراط المستقيم وأنت لعباد الله عز وجل من الظالمين؟ كيف تطلب من الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم وأنت حتى صلاة الفجر لا تكون فيها من الساجدين لله رب العالمين؟ فليحذر كل منا حينما يقرأ الفاتحة في الصلاة ويقول لله تبارك وتعالى مولاه اهدنا الصراط المستقيم ألا يكون من الكاذبين، أن يحقق هذا الأمر ويستعين برب العالمين أن يسلك الصراط المستقيم. فالمستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. قال الله: ولا تتبعوا السبل، يعني لا تتبعوا الديانات الباطلة ولا تتبعوا البدع التي في الدين ولا الضلالات الفاسدة. وبمناسبة هذه الأيام في شهر رجب بعد منتصف الشهر، فإننا نعيش هذه الأيام تلك الاحتفالات البدعية الباطلة برحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج هي رحلة حقة حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، وأثبتها القرآن الكريم في سورة الإسراء التي أيضا تسمى سورة بني إسرائيل، في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم، أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير ليلا وفي جزء يسير قليل جدا من الليل لحظات قليلة، حتى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وركب البراق الذي جاء إليه به جبريل عليه السلام، فركبه النبي الهمام من مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم ذهب هناك وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء والتقى بالأنبياء في السماوات العلى، وفرض الله تبارك وتعالى عليه ما فرض من الصلوات وغيرها من الأحداث العظام الجسام التي حدثت في هذه الليلة. ثم عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، ثم عاد من هناك على البراق إلى مكة، فوجد فراشه دافئا كما تركه، فكان استغرق من الليل زمنا لا يذكر. فهي معجزة قام الله تبارك وتعالى بها لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما كذبه قومه وآذوه وتعرضوا له صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى لما أخذه لتلك الرحلة كأنه يقول له: يا محمد، إن كان أهل الأرض قد قلوك، إن كان أهل الأرض قد ابتعدوا عنك، إن كان أهل الأرض قد كذبوك وآذوك، فاعلم أننا ليس هذا غضبا منا عليك، بل هو رضا منا عليك يا محمد، ولتعلم مكانتك عندنا، إننا سنريك ما لم يراه نبي قبلك. فهي جاءت تسلية وتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم عما لقاه من أذى من أهل مكة والطائف وغيرهم من الكفار والمشركين الذين يحاربون النبي الأمين وصحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من هذا الأمر أن رحلة الإسراء والمعراج ثبتت بالقرآن الكريم، وفي صحيح البخاري ثبتت أيضا عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى كانت تلك الرحلة؟ هذا ما لم يذكر لا في قرآن ولا في سنة، وتحديد أنها في شهر رجب في ليلة 27 من رجب، هذه بدعة وضلالة وخرافة لم يقم عليها الدليل، بل إن الدليل الذي ثبت في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، والحديث في صحيح مسلم، أن رحلة الإسراء والمعراج لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد أيضا مسألة أخرى، ألا وهي مسألة تحويل القبلة في شهر شعبان في ليلة النصف من شعبان، التي سيتحدث عنها الناس قريبا بعد عدة أيام، سيتحدثون ويحتفلون بأن ليلة النصف من شعبان هي ليلة تحويل القبلة. وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم أن تحويل القبلة لم يكن أصلا في شهر شعبان، بل كان في شهر رجب أو قبل ذلك في جماد الآخرة، فلم يثبت يقينا أنها كانت في شهر شعبان، فكيف حددوا الليلة أيضا في الشهر أنها ليلة النصف؟ فكل هذه بدع وخرافات. والاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول أيضا لم يثبت أبدا بالتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم تحديدا، إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد يوم الاثنين. وحينما تأتي إلى العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ، وهناك كثيرون من قاموا بإجراء هذه العملية الحسابية للتاريخ والرجوع على الحاسب الآلي الكمبيوتر، فرجعوا فوجدوا التاريخ الذي يوافق هذا التاريخ لميلاد النبي لم يوافق يوم الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه ولد يوم الاثنين، ويوم الاثنين أبدا لا يوافق ذلك التاريخ 12 من ربيع الأول الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه. ولو فرضنا جدلا أن النبي ولد في ذلك اليوم، أيصح لنا الاحتفال به؟ الجواب لا، لأن النبي لم يحتفل بنفسه ولا بميلاده في هذا اليوم، ولم يحتفل به الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يحتفل بعد ذلك حتى تابع التابعين ولا السلف الذين هم مشهود لهم بالعلم والتقى. فكيف لنا أن نبتدع في دين الله تبارك وتعالى شيئا لم يكن الله تبارك وتعالى يأمرنا به، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسنه لنا؟ لذلك يقول الله عز وجل خاتما تلك الوصايا بهذه الوصية العاشرة، فيقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا الطرق الأخرى، طرق الضلالة والغواية والديانات الأخرى والبدع والمخالفات الشرعية، إياكم أن تتبعوا هذه، بل اتبعوا الصراط المستقيم صراط الله العزيز الحميد. ولا تتبعوا السبل يعني الأديان الباطلة، يعني الضلالات، يعني البدع، يعني ما فسد من الأعمال، فتفرق بكم عن سبيله، أي فتفرقكم عن صراط الله المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لكم. أفرض الله تبارك وتعالى سبحانه الصراط المستقيم فجعله صراطا واحدا، أما السبل فتكلم عنها بصيغة الجمع، فالصراط واحد والسبل والطرق الأخرى جاءت مجموعة، لأن سبيل الله تبارك وتعالى هو سبيل واحد ليس له سبل أخرى وليس له طرق أخرى، لأن الحق واحد فله طريق واحد، والباطل هو ما خالف الحق، فالباطل له طرق متعددة مختلفة، له سبل متفرقة، فالحق واحد والباطل هو ما خالفه، والباطل كثير، فيشمل الأديان الباطلة ويشمل البدع الفاسدة ويشمل الشبهات الزائفة ويشمل الفرق الضالة وغيرها. والمراد بالصراط المستقيم الذي جعل الله تبارك وتعالى الهداية إليه هو ما جاء به الإسلام من عقائد وآداب وأحكام ومعاملات، هذه كلها توصل الناس وتوصل من اتبعها من الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. فإن أردت سعادة الدنيا فعليك بطريق الإسلام الصحيح، إن أردت سعادة الآخرة فعليك بصراط الله المستقيم، إن أردت السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة فعليك بسلوك طريق النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن طريق الإسلام هو الطريق الذي ختم الله به الرسالات السماوية وجعل القرآن دستوره الشامل، ليس لنا دستور إلا القرآن وسنة النبي الهمام التي توضح وتفسر وتأتي لتقيد ما جاء مجملا في القرآن ومن توضيح وبيان لهذا القرآن العظيم، فلا نستغني أبدا عن القرآن ولا عن السنة، فهي دستورنا لحياة سعيدة ولننال الجنة في الآخرة إن شاء الله. فالله تبارك وتعالى جعل دستورنا القرآن الكريم ووكل إلى النبي الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم، وكله بتبليغ هذا الدين وبيانه أحكم بيان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده، كان معه عود عصا ينكت بها في الأرض فيخط بها خطوطا على الأرض. قال عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي ما سبق من وصايا وترك اتباع السبل وصاكم الله عز وجل به لعلكم تتقون اتباع سبيل الكفر والضلالة بما جاءكم به هذا الرسول، فاتبعوا هذا الصراط المستقيم ولا تتبعوا تلك السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا بالنسبة للوصايا العشر في القرآن الكريم، ولنا وصية مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة نعرفها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة الشريفة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، قال: والعصابة تطلق في اللغة على مجموعة الناس، العصابة بالكسر تطلق على مجموعة الناس الذين يكونون مع بعضهم البعض ويقصد بها الخير، أما العصبة فهي التي يقصد بها الشر لغة، فاعرف المعنى. كلمة عصابة لغة معناها مجموعة من الناس ويراد بهم الخير، أما كلمة عصبة فهي مجموعة من الاتحادات بين الناس وبعضهم البعض يراد بها عياذا بالله الشر. وسبحان الله، نطقوا بها على ألسنتهم واعترفوا بهذا ووصفوا بها أنفسهم، فهم قالوا عصبة الأمم المتحدة، فهم بالفعل عصبة وليسوا عصابة. هذا لغة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هذه هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تشرك بالله شيئا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أي من زنا ومن كلام حرام، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي وقع في ذنب فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال الصحابة: فبايعناه على ذلك. فهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وسبب هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم من مواسم الحج حتى يتبعوه ويدخلوا في دين الله أفواجا، وحتى يقوموا بحماية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ رسالة ربه إلى الناس جميعا. فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج، والرهط هم رجال عدد أقل من العشرة، فقال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأجابوه. فلما انصرفوا إلى بلادهم أي إلى المدينة المنورة ذكروا لقومهم هذا الأمر، ففشى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وانتشر أمره وزاع وصيته فيهم، وعلم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول أرسل من ربه تبارك وتعالى للناس كافة. فأتى في العام المقبل 12 رجلا إلى الموسم، إلى موسم الحج من الأنصار، فيهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فبايعوه بيعة النساء. ومعنى بيعة النساء أي ما قاله الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، أي النساء، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما بان لنا في هذا الحديث وفي هذه الوصية أنه أوصاهم بألا يشركوا بالله شيئا، أي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء بمثل النصيحة التي نصح الله النبي صلى الله عليه وسلم النساء فيها، فنصح هؤلاء الرجال بتلك النصيحة فسميت بيعة النساء، وهي بيعة العقبة الأولى. ثم انصرف وخرج في العام الآخر 70 رجلا، هم كل مرة يزيدون 70 رجلا منهم إلى الحج، فاجتمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبهم في الإيمان فأجابوه ودخلوا الإسلام، فقال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم، أي تقوموا بحمايتي. فقالوا: أبسط يدك نبايعك. فقال: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا، أي يكون قائدا لكم ومتحدث رسمي عنكم بهذا المعنى. وكان عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هو نقيب بني عوف، فبايعوه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي بيعة العقبة الثانية. إذن بان لنا من خلال سردنا لهذه الوصايا العشر في القرآن وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى أن الله عز وجل نهانا عن قضايا هامة، فيجب على كل مسلم